السلام عليكم سيدي الشيخ. السلام عليكم سيدي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله. بدي أسأل سؤال سريع الله يبارك فيكم. تفضل. المضمضة والاستنشاق في الاغتسال في الجنابة أو الحيض أو النفاس واجب؟ نعم واجب. الثلاثة. أي نعم. بارك الله فيكم. وفيك بارك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. هل في هذه التوضيح؟ نعم. نعم.